للمؤمن هو كما حزن على أبيه حزن على من تعجل وهكذا، لأن المؤمن يحزن لما يقع أخاه المؤمن لما يقع أخوه المؤمن في خطأ. يعني مثلا القعقوسي إنه هذا وايد لا لا ما ترى، وهي تعرف يعني جيش هارب هكذا وجاءهم جيش من هنا، يعني هم كانوا متقدمين وجاءهم من هنا، جاءهم خالد بن الخلف، فالمعركة يعني أمر كان صعب جدا. لما وقف يقاتل من هنا اللي من هنا أيضا رجعوا إليهم، فكان الأمر في غاية الشدة. هذه يقال حمية الوطيس، الآن حمية الوطيس هاي كلمة يعني ما وجدت إلا في الإسلام، عندنا مصطلحات إسلامية عديدة. باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. نعم. هذا نعم هذا أحد الأحاديث الثلاثيات، هذا 19 من ثلاثيات البخاري. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة اللي هو نعم سلمة بن عمرو بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، رجل منهم هكذا سبحان ساقط هنا بالطبع بسبب الذهاب، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر، من الإسماع، وعامر هو عمن عم سلمة بن الأكوع، أسمعنا يا عامر من هنياتك. نعم طبعا هنا هنياتك يعني أي شيء يسير. فحدى بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق، باعتبار أن الإبل عند الحدى يعني تسير سيرا أسرع، قالوا عامر، فقال رحمه الله دعا له بالرحمة، وليس معناه أنه سيموت لأنه دعا له بالرحمة لا، ولكن فسن قال رحمك الله، قال رحمه الله لقد أنساني آية كنت قد أسقطتها. نعم أي بس أيضا رحمه الله نعم هو قال رحمه الله ذكرني آية. نعم فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به، يعني لو ما كأنه يعني بل هذا سيحصل وسيموت فيرحمه الله، فأصيب صبيحة ليلته أي تلك، فقال القوم حبط عمله. بعض الناس يتكلم ومثل هنا في معركة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بعضهم بغير علم، هذا أمر إنها لإحدى الكبر، وهذا فيه ملمح جدا على أن الإنسان لا يضبطه إلا العلم. قتل نفسه هكذا قال، فلما يرمي بسيف صاحبه فعاد سيفه إليه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله أي بطل، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، يعني أنت مفدا بأبي وأمي، زعموا طرحنا شيء من الزعم اللي هي القول غير المحقق أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، قد يكون بمعنى أخطأ وقد يكون كذب، فإن هو كذب لأنه قد يعني وصف شيء من غير علم، إن له لأجرين اثنين، هذه اثنين تأكيد الأجرين، إنه لجاهد مجاهد أي هو مجاهد وقتل مجاهد وقد بذل جهده في هذا، وأي قتل يزيده عليه، باعتبار أنه قد بذل جهده في الجهاد في سبيل الله. باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، أنت شخص عضك ثم سحبت يدك فوقعت أسنانه التي هذه هدر، لأنه هذا المقصر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك، الفحل هو الذكر من الحيوان. حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح، شوفوا انظر لها سلسلة، يعني ابن جريج لازم أعضاء 8 سنوات وصار راويته وتخرج على يديه، وأبو عاصم النبيل هو الذي لقبه بالنبيل ابن جريج لكثرة ما كان يجلس عنده وينتفع منه. عن صفوان بن أمية هذه المقولة تقول طبع التلميذ